هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وفي بداية حلقتنا النهاردة أحب أقول لكل أمهات العالم كل عام وأنتم بكل خير، وهيا إلى أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة مستمعينا من الأستاذ كيرلس كريم، بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين، وبحب أهدي النهاردة أغنية ست الحبايب لأمي الغالية صفاء، وإلى أختي الحبيبة كريستينا، وإلى زوجتي الحبيبة سيلفيا، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يخليكم لينا يا رب وما يحرمناش منكم أبدا. وطلب الاستماع أيضا لأغنية ست الحبايب الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، بيقول كل سنة وأمي وإخواتي وزوجتي وعمتي وكل أمهات مصر بكل خير بمناسبة عيد الأم، وبيهديني الحقيقة الأغنية القادمة. شكرا جزيلا، ويهديها أيضا للمدام منى بطاح، صفية صبري ومنى حسن. ويودي الأغنية القادمة أيضا ست الحبايب المهندس عادل فارس من الفيوم إلى أمي ست الكل الحاجة أم عادل، وبيتمنى لها الصحة والسعادة وطول العمر بالصحة والعافية. وبيقول أنا مش هقولك كل سنة وانتي بخير يا أمي، أنا هقولك انتي الخير كله لكل عام يا أمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. زمن زمن سهرت وتعبت وشلت من عمر ديالي، ولسه برضو تحملي الهم بداري، انا متصري واتفادت فصري، انا متصري واتفادت فصري، وتصحي من الانات وتيجي تشقري، ربي خليكي يا امي. يا ست الحبايب يا حبيبة وحبيبة. تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي وتدوم برضاك، أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك، ده أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة، بتحس بفرحتي قبل اللي أنا بسنة، وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا، خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبك وحبيبك ست الحبايب يا حبيبك يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اتباع يا رب خليك يا أمي حبيبة لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي هجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي نور عين ومهجتي وحياتي ودنيتي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. مستمعينا وهذه رسالة من أم إسلام حمادة من المنشأة سوهاج بتصبح علينا وعلى كل الأمهات وبتتمنى لهم كل الصحة والعافية وحابة تسمع معنا نهاردة أغنية صباح الخير يا مولاتي للسندريلا سعاد حسني والإهداء لأمي الحاجة أم عاطف وإلى الحاجة أم حمادة والدة الزميل الأستاذ حمادة مدير الإدارة ويشاركني بالإهداء زوجي الشيخ حمادة والأبناء إسلام وزوجته داليا وجهاد وزوجها رمضان ونورهان والتوأم يوسف ومحمد واخواتي الحاج عاطف والحاجة سحر وهالة وسمية وكوثر وهي نستمع للأغنية القادمة. صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ماما يا ماتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا علشانك النهاردة الدنيا كرت معايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك النهاردة الدنيا كرت معايدة مال الربيع اركانها بمليون ألف وردة علشانك والكون بقى جوا بيتك وانا قبل الكل جيتك الكون بقى جوا بيتك عيوني معجبة بيكي وروحي كلها تجاوبك، عيوني معجبة بيكي وروحي كلها تجاوبك، وغمض وفتح أقولك صباح الخير يا مولاتي. هذه رسالة مستمعينا من الأستاذ محمد أحمد بيقول لنا صباح الورد والفل والياسمين على أسرة البرنامج. حابب أسمع معاكم النهاردة أغنية أمي الحبيبة للفنان هشام عباس، والإهداء إلى أمي الحبيبة وإلى والدي الحاج أحمد عبد الرحمن وإلى أمي الثانية أم عمرو، وإهداء خاص إلى الأستاذ محمد سليمان وإلى الأستاذ وحيد رجب وإلى خالتي نعمة وإلى توتة وإلى الأستاذ عبد الرحمن وزوجته والأبناء محمود وعمر وإلى زوجتي الغالية الأستاذة فاطمة، وإهداء خاص إلى أولادي حمزة وعبد الرحمن، وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وهي نستمع للأغنية القادمة. أمي الحبيبة من ابنك حبيبي اللي ما كانش بإيده لحظة يسيبك، أخبارك وحشاني ياما وكلكم وحشني، وعاملة ايه البعد عنكم والله غصب عني. Thank you. مستمعينا، وهذه تهنئة بمناسبة عيد الميلاد السعيد وعيد الأم من السيد أبو الشماندي. بيصبح علينا وبيقول لنا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وحابب النهاردة أسمع أي أغنية بهديها لزوجتي لأن عيد ميلادها كان يوم 19 مارس. كل سنة وهي طيبة. ويشاركني الإهداء الأولاد عبد الله وزوجته، محمود وزوجته بالسعودية، وزينب وأولادها أمير وأميرة وزهرة وعلي. والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة نجلاء زكي. تحب تسمع معنا النهاردة أي أغنية وبتهديها لابنة الأخت الحبيبة دكتورة هديل شريف، ويشارك التهنئة زوجها دكتور محمد وابنها دكتور زياد وزوجته دكتورة ياسمين وكل أفراد العائلة. بتقول لها كل سنة وانت طيبة يا دكتورة هديل. وطلب الاستماع أيضا لأغنية عيد الميلاد لوليد توفيق الأستاذة سحر رمضان، وتهديها للابنة الغالية جنى بمناسبة عيد ميلادها، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة يا جنى وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. وهذه رسالة من كابتن محمود إلى الزوجة الغالية دودو بمناسبة عيد ميلادها وبمناسبة عيد الأم أيضا، والتهنئة مقدمة من الأبناء محمد وزوجته أسماء والأحفاد عمرو وأحمد ويوسف ولوجي ومن جميع الأهل والأصدقاء. والكل بيقول لتيتا دودو كل سنة وانت طيبة وألف ألف سلام عليكي، وإن شاء الله هتكوني في أفضل حال في القريب العاجل إن شاء الله يا أحلى تيتا وأحلى أم. ومطلوب الاستماع لأغنية ماما يا حلوة، وهي نستمع إليها الآن. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضي عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما، انتي يا ماما عايش واتهنى انت حياتي وابتساماتي انت منايا وكل هنايا مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوا كياني غالية عليا وضي عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما لم معينا. وبيصبح علينا النهاردة أيضا الأستاذ سلامة أبو العيد الفرجاني، بيقول صباح الخير على أحلى إذاعة، صباح الخير على حضرتك، وبيقول إذاعة البرنامج العام هي الإذاعة الأم لجميع الإذاعات، وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وأيضا بتصبح علينا الإذاعية كاترين عسقلان يونان، وتهدي الأغنية القادمة إلى الأم المرحومة إيفون وإلى طنط جورجيت وإلى مديرة مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الأم سونيتا. وبيصبح علينا أيضا مستمعينا الأعزاء الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، بيصبح علينا وعلى كل أمهات مصر والعالم، وبيتمنى لهم الصحة والسعادة، وبيقول تحياتي لكم من قنا. وهذه رسالة مستمعينا من الأستاذ فوزي عبد المعبود، حابب يسمع معنا النهاردة أغنية أحن قلب للفنان القدير محمد فوزي، وبيقول إن الأغنية دي عزيزة جدا على قلبه، وبيهديها لكل أم بتسمع برنامجنا النهاردة ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع إليها الآن. أحن قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي وأغلى حب في الدنيا حبك انت يا أمي انت يا أمي وشلت همي وكل ما اكبر يكبر حناني وبتسعدني دايما في قربك انت يا امي انت يا امي احني قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي انت يا امي ربيتي اختي كبرت يا اخويا تعيشي ليا انت وابويا انت يا امي انت يا امي شهور ولما روحي سكنت في جسمي لقيت عيني كحلها نور وسمعت صوتك نادى باسمي وجيت في دنيا فرحت بجنبك انت يا امي انت يا امي احن انت يا امي انت يا امي ربيتي اختي كبرت يا اخويا تعيشي ليا انت وابويا انت يا امي انت يا امي على شفايفك وانت اسمك في قلبي غنوة وكل لحظة ببالي عطفك في كلمة حلوة ودعوة حلوة والدعوة منك يسمعها ربك انت يا امي انت يا امي أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي انت يا أمي ربيتي أختي كبرت يا أخويا تعيشي لي انت وأبويا انت يا أمي انت يا أمي مستمعينا. وهذه رسائل وصلت عبر البريد. الرسالة الأولى من الأستاذ أحمد حسن هاشم من أبو طشت كوم يعقوب عزبة هلال، بيصبح علينا وعلى أسرة البرنامج وبيقولنا كل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير الأستاذ أحمد حسن هاشم. ووصلت رسالة أيضا عبر البريد من الأستاذ أحمد عبد الحليم صالح بلال من مساكن حفر الباطن مركز الطامية الفيوم، ويهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة إيمان وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفاتن وفريد والجميع العائلة بطامية بالفيوم. وطلب الاستماع لأغنية سبحة رمضان الأستاذ محمد عاطف محمد فريد من البحيرة، وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير ورمضان كريم عليكم يا رب، أنا بحب الأغنية دي جدا وكل الأسرة الكريمة وبهديها لكل المستمعين وحابب أشارككم النهاردة برنامجنا ما يطلبه المستمعون. أهلا بحضرتك يا فندم، وهيا نستمع للأغنية القادمة. سبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حظا الله الله الله، ثلاثة وثلاثين منهم ثلاثين أيام رمضان نور وهداية الله الله الله، سبحة رمضان لولي ومرجان بثلاثة وثلاثين حباية الله الله الله. أستاذ جلال حسين بيصبح علينا وعلى كل أمهات العالم وبيقولنا كل سنة وانتم بكل خير. أنا حابب النهاردة أسمع أغنية فؤاد المهندس وشويكار، الحقيقة أغنية جميلة جدا الخاصة بالصيام واللي اتعرضت في التلفزيون المصري، والإهداء لكل أمهات مصر والعالم، وإهداء خاص للأبناء أحمد ومحمد جلال حسين، وللزوجة الغالية إيمان ممدوح، وللأصدقاء محمد حسن وعادل نوارة. وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير، وهي نستمع للأغنية القادمة. فيه ايه تاني جرى ايه تاني، فاضل ساعتين على المغرب وخيلني طول اليوم والمطبخ يضرب يقلب، يعني ادخل اشرته عايزني في ايه دلوقتي، عايز ادخل اصلي الفرض، طب وبتندهلي ليه انت زحلق تعالى الارض، وعايز نعمل لك ايه، عايز نعمل لك ايه، يعني انجزر كده سكيتي مقدرش اقول كلمة في بيتي، يعني انجزر كده سكيتي مقدرش اقول كلمة في بيتي، اندى عليك وسيباني لوحدي اهدي، اندى عليك وسيباني لوحدي اهدي. طيب تعالى تعالى ابعد ايدك انا متوضي، اهيانا يا مكسور ياد، اهيانا يا غلبان ياد، اهيانا يا مكسور ياد، اهيانا يا غلبان ياد. انت ناسي ان عمامك جايين يفطروا ويانا، يا راجل اهمك ابوس ايدك في ضيوف جايين، معذور يا اخوات انا صايم، معذور يا اخوات انا صايم. وانت تكون مين، هو انت لوحدك، طب ما احنا كلنا صايمين، كلنا صايمين. يا شوشو انت يا ست اللي في البيت، يا ربي الراجل اتجنن خلاص، السجاير محطوطة لهنا، ما هو انت اللي تملي بتحطها هنا، ودورك مية ساقعة بيعمل ايه هنا، وانت مالك ومال وحنشيله من هنا، وسلطانية طرشي ولمونة مخللة عاملاها مقصودية، اتقي ربنا اتقي ربنا.